يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. الأسرة في تاريخها الطويل، يعني منذ ان وجد البشر على سطح الكرة الارضية، طبعا نواة المجتمع هي الاسرة. اول التكاثر انما يتم عن طريق الاسرة، يعني طبعا احنا عندنا الاتصال البيولوجي تختص بنمط خاص من الحيوانات، يعني الانسان في طليعته يتم تكاثر عن طريق التجاوز، واكو نوع من التكاثر يتم مو عن طريق التجاوز، عن طريق الانقسام. زين، اللي يعنينا طبعا هنا يعنينا الاسرة باعتبارها مكونة من زوج وزوجة واولاد، هذه الاسرة. الاسرة نواة المجتمع، المجتمع يتكون من أسرة زائدا أسرة زائدا أسرة يصير المجتمع. طيب موضوع الأسرة الحقيقة يحظى بمعالجات وبعناية، عناية كبيرة. منذ أن وجدت الأسرة كل فرع من فروع المعرفة الإنسانية، كل علم من العلوم أخذ جانب من جوانب الأسرة حلله. زين، اللي يعنينا هنا ان نلقي بعض اللمحات على نظام الاسرة الاسلامي، ونلاحظ كيف جاء الاسلام ليؤكد على موضوع الاسرة، لان ترى الاسرة تعرضت الى هزات. شلون يعني الهزات؟ مثلا انت لا تنسى اكو فلاسفة، ما ترى غلط الشكل، خلي وخروها الناس يأشرون ما يشوفون، خلي واحد يقعد اخرى لان يردون عينه الناس. صح زين، الحقيقة مثلا ما ننسى ان احنا فلاسفة اليونان، فلاسفة الرومان، فلاسفة متأخرين مثل ماركس ومثل لينين مثلا، فلاسفة متأخرين من مختلف أنحاء العالم عالجوا موضوع الأسرة. بعضهم نظر إلى الأسرة نظرة سلبية، يعني نظر إلى الأسرة، الأسرة طبعا اللي هي زوج وزوجة وأولاد، نظر لها نظرة سلبية. كيف يعني؟ يعني قال ان هالنظام هذا ما الواحد يتزوج ياخذ له زوجة ويطلع اولاد هذا نظام ينبغي ان يلغى. ليش؟ قال لي ان هذه الاسرة تنمي انانية، ومن بعد ما تنمي انانية تنمي طبقية، وبعدين تخلق المشاكل بالمجتمع. شلون يعني تنمي انانية؟ مثلا هذا ابن اينشتاين، اينشتاين عبقري، هذا يتصور ان ابن اينشتاين، اوايا اكو فرق بينه وبين ابن فلان العادي، يقوم ينظر الى نفسه بان كيان متميز، ان من اسرة عندها نمط من التميز، يتربى عند الشعور بالانانية، يطغى عند الشعور بالانانية من ناحية. من ناحية ثانية الاسرة تطي انعكاسات ثانوية. شنو الانعكاسات الثانوية؟ مثلا انا لما مرتبط بزوج بزوجة يعني وبأطفال، فعالياتي راح تنشل، بعد ما اقدر ابدع، ما اقدر انتج، مدغمط عمري السنة كلها مدغمط، بس ادور لهم على خبزة وعلى ثوب وعلى اطارد لهم، وما الي خلق اعين نفسي، بعد ما عندي ابداعات، تموت مبادراتي، تنشل طاقاتي كلها تتوجه نحو الاسرة. مثلا الاسرة الى جانب هذا تنمي لون من الطبقية. شلون يعني لون من الطبقية؟ شنو فلان ابن فلان عنده زوجة مثلا نادرة في صفاتها جمالا وذكاء الى اخره، واحد ما عنده هذا لون من الانانية. اذا شنو العلاج؟ العلاج اشاعة الاسرة، يعني ما اكو زوج لزوجة، يعني طبعا وعدنا انماط الزواج اربعة، زوج لزوجة وزوج لزوجات وازواج لزوجة، نعم، ونساء لرجال، اربع انماط، ها، كل نمط موجود في العالم، يعني فعلا موجود في العالم، هاي الانماط الاربعة موجودة في العالم. انا طبعا ما يتسع لي الوقت اجي اعالج هذني القضايا اللي نقضوا بيهن وشنو الردود عليهن، بس حبيت اعطيك لمحة ان تاريخ الاسرة اتعرض الى نقود، بس هاي النقود زائفة، كلها زائفة، بدليل ان المجتمعات اللي طالبت بان تلغى الاسرة ما قدرت تلغي الاسرة. الاسرة الان عايشة وين؟ في المجتمعات اللي طالبت بالغاء الاسرة. افلاطون طالب بإلغاء الأسرة بإشاعة النساء، المجتمع اليوناني الآن ما قادر يلغي هذا، المجتمع اليوناني عينا مثل المجتمع اللي عندنا وعند غيرنا، زوج وزوجة وأطفال عينا. كذلك ما لينين ما دبرها في مجتمع الآن، زوج وزوجة وأطفال خلاص. فلان أي واحد من الفلاسفة انتقد الأسرة ما قدر يغيرها، لأن ليش؟ الشيء الطبيعي ما يمكن يتغير، انت تقدر تغير بشيء غير طبيعي، اما الطبيعي المنسجم هو هذا الاسرة. زين، خلينا نجي ساعة شوي، البحث طويل، خلينا نجي ناكل اللي يهمنا من الاية. هاي الاية اتهم منها واحد من العلماء او واحد من المفسرين، اتهم انه ما يجوز التعدد. شو تنبه لي؟ واحد اتهم ان تعدد الزواجات ما يجوز، بينما افتهموا جماعة ان تعدد بلا عدد ولا حساب جائز من الاية. شوف اكو افراط وتفريط، كيف يعني؟ هذا اللي قال ان التعدد ما يجوز عليه من استند؟ استند بسم الله الرحمن الرحيم، فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. يقول شرط التعدد ان الانسان مأمن من العدالة، يعني انا مثلا عندما اريد اتزوج زوجة ثانية كون مأمن اني راح اعدل بين الزوجتين، اذا ما متحقق من هذا، ما مطمئن اني راح اعدل، ما يجوز لي اتزوج زوجة ثانية. يقول ما اكو واحد يصير مأمن من العدالة ابدا، ولا يمكن واحد يقدر يأمن ان راح يعدل بين الزوجتين، لانه لابد يوم من الايام يخالف العدالة. طبعا العدالة المادية ها، مو العدالة النفسية، شو تتفت لي؟ اكو عدالة نفسية اي لا سبيل اليها، يعني فدي امرأة متميزة على امرأة ثانية، وحدة عندها ثقافة مثلا، عندها شكل مثلا، عندها عبقرية افراض، عندها لياقة، عندها اخلاق تتميز على الاخرى. ما يمكن الانسان اثنين هن يعاملهن سواء، حتما وحدة راح تحت المنزلة. فالعدل النفسي ما اكو طريق اليه، ما لا سبيل للوصول اليه. لكن العدل المادي، العدل المادي يعني ان مثل ما تنعطى هالمرأة تنعطى هذيك، زين، او شنو المناسب لحالها. مثلا انا هاي من اطلعها من بيت مدللة في بيتها مثلا، فلازم ما اخليها ناقصة، وعندي قدرة على ان اضمن لها نفس المستوى فبها ونعمت، ما عندي قدرة اضمن لها نفس المستوى انا من حقي اتزوج. فيقول ماكو واحد يقدر يحقق الامن من العدل، اكون مو مستحيل، فعليه مستحيل الامن والتعدد، تبعا لذلك ممنوع. يعني ماكو واحد يحق له ان يتزوج امرأة ثانية، هذا واحد. هذا رأي. رأي اخر يقابله، شي قابله يقابله، لا، يقول ان التعدد جائز بلا عدد ولا حساب. شلون يعني؟ انا اوضح لك شلون. لان هذا يقول اولا القرآن يقول انكحوا ما طاب لكم، ها؟ هذه يقول العبارة شو تفيد؟ تفيد العموم، وهذا مثنى وثلاث ورباع يعني تفصيل، يعني شقد يطيب لكم، نعم، هذا تفصيل للاجمال، يعني العبارة بها اطلاق، شقد تريد بلا عدد ولا حساب، شقد تستطيع تزوج. تريد تلتفت لهذا الرأي؟ يستدلون برأي اخر، واحد يستفيد من الآية ان يجوز للانسان ان يتزوج 18 امرأة. كيف؟ يقول مثلا اثنين اثنين، يعني اثنين واثنين، ثلاث، ها؟ يعني ثلاثة وثلاثة، ربع يعني اربعة واربعة، تجمعهم ثمانية وستة اربعة عشر، واربعة ثمانية عشر. هاي دا احكي لك هاي اراء المذاهب الاسلامية، ها، مو عندنا احنا، سابهين لك خلال البحث. زين، يجوز 18. طيب واحد لا يقول 9. ليش 9؟ لدليلين. الدليل الاول ان مثنى يعني 2 وثلاث 3 وربع 4 9، هاي واحد الدليل الاول. الدليل الثاني يقول الله امرنا ان نقتدي بسنة النبي. زين، وسنة النبي، النبي تزوج 9، وللاقتداء بسنته نتزوج 9. الله يعطيك العافية، بالله تمام، دليت من سنة النبي الا هاي بس، هاي ما تاخذ من النبي الصدق، الاخلاق، الوفاء، الانسانية، هذا ما تعرف الا بس هاي، ها؟ زين، هذا الواقع مو دليل. ليش مو دليل؟ اولا الآية ذكرت الغاية في العدد، الرباع الأربعة غاية يسموها، الغاية في العدد، يعني لما يقول 2 أو 3 أو 4 بهذا التعبير، مو مثل ما يقول البعض أن هاي بها إطلاق، يعني بكذا بتجي 3 4 أكثر، ها؟ يعني قد ما تريد بلا تحديد. لا، هذا كله غلط. أولا سنة النبي تخصه، هاي يعتبروها من خواص النبي، نبه لي، زين. وثانيا ان النبي تزوج قبل هالآية، نبهلي، يعني قبل ما ينزل التحديد، هاي اثنين. وثالثا ان زواج النبي خاضع الى قضايا ما الها علاقة بالمتعة الجنسية، يعني الواحد اللي يدور لذا ما يروح يزوج الى امرأة عمرها 60 سنة، شويت نبهلي، جين، كانت بعض ازواج النبي اكثرهم بهالسن. المسألة مو مسألة ان النبي كان يريد امرأة يتزوج، لا لا، موضوع كانت اكو اهداف اجتماعية في زواج النبي، ولا المستشرقين ما قصروا، هاجموا النبي مهاجمة عنيفة، نبي الحرب والنساء، لا، مو الشكل. رسول الله عنده اهداف اجتماعية كان من الزواج، ذولا ناس يقيسون على انفسهم. بس دخلي ارجع لك، اذا عدنا شنو؟ عدنا احنا نشترط لازم اكو سبب موجب للزواج. شنو السبب الموجب؟ يترك تقدير للانسان، يعني لآية الواقع ما نصت على شرط، لكن اشتركت تركت التقدير للانسان، الانسان نفسه هو اللي يقدره. شلون يعني؟ يعني ارجوك انت اليوم العلوم انتشرت، العلم والثقافة اصبح على مستوى كل فرد، واصبحنا نعرف المشاكل اللي تنتج من تعدد الزواجات. انت تتصور مو بس عندك فلوس تقدر تعطي للولد يعني يلبس وياكل وتقدر تشتري له سيارة، لا، تقدر تبني بناء اخلاقي لو لا الولد، تقدر تثقفه، تقدر ترفع مستواه، تقدر تحسن اليه لو تطلع تخليه عار عليه. مسألة مو مسألة اني اقدر اتزوج وهي هي، لا لا، هذا يعني لون من التصور الغلطان جدا بغلط كبير. احنا عندنا الواقع اربعة. الامام الصادق يقول لا يحل لمسلم ان يجري ماءه في اكثر من اربعة ارحام من الحرائر. زين، وش وقت يكون اكو حالات اضطرارية؟ يعني هذا يترك مثل ما قلت لك لتقدير الفرد. لازم اكو حالة، يعني واحد عنده زوجة مريضة ما ينتفع بها نهائيا، يضطر اما ان يقع بالحرام، نعم، او لا يتزوج امرأة ثانية. هذا يعني قد حل افضل. حالات استثنائية تمر على البشرية، احنا نعرف اكو حالات استثنائية كثيرة تمر على البشرية، حروب، اوبئة، زلزال لا سمح الله، البشرية معرضة الى كوارث. اذا راح عدد الرجال اصبح اقل مما يحتاج المجتمع، يضطر الانسان ان يعدد، هذا التعديد لسد مشكلة. المسألة مو مسألة، هذا الموضوع هو مو جديد، احنا تبعنا اشبعناه اكثر من مرة، لكن انا يهمني انبه على نقطة. النقطة اللي اريد انبه علينا، انا ما ادري شنو اكو بعض الناس ذولا ليش عندهم حرص على ان يصورون الشيعة بانهم بعيدين عن الاسلام. ليش؟ منين؟ ما ادري. هسه لو يجي واحد لابو زهرة الله يرحمه في كتابه الاحوال الشخصية يقول له يا شيخنا يا ابا زهرة، اخذت منين لقيت هذا الرأي اللي تقول ان الشيعة يتزوجون 9 نساء وبعضهم يتزوج ان يتزوج 18 امرأة؟ مية تدليني والله، هاي كتبنا كلها. انا الان هنا صوتي اعتقد يصل الى بعض الباحثين الاسلاميين، اتحدى ان واحد يلقى عندنا رأي من النوع، تحدي اتحدى، ولو عند مخرب. ما يكون هذا الشيء ابدا، ما عندنا الرأي بالمرة. شلون يختلق هالراي هذا؟ منين يختلق؟ انا ما ادري ابدا. يعني في اكاديمية ضخمة بمصر يسألني واحد يقول لي ليش ما تبطلون هالحالة شيخنا؟ شون هي الحالة؟ قال لي بعدكم لسا تجيبون يوم 10 من محرم بقرة تطعنوها بالسكاكين وتقولون ان هاي البقرة هي عائشة ام المؤمنين. قلت له والله يا استاذ انا اتأسف لشيء. قال لي شنو؟ قلت له اتأسف على نكبة الانسانية فيك وفي امثالك. ليش يا اخي؟ انت يا اخي عندك الان عقل، ليش تفكر باذنك؟ ليش ما تفكر بعقلك يا اخي؟ ارجوك انت ما تفكر، تفضل احنا مو بعيدين عنك، خسر لك وهاي الفلوس من عندي وروح يوم 10 اذا لقيت اكو شيء صلح. هل هالفرية هاي صلحها؟ هالاغلاق، هالحكي العجيب يا اخي. هالسنة بالشام الله يشهد بهالاذن، انا بالشام واحد بهالاذن اكو واحد الولد يسأله يقول له صدق انتم تقصون راس البصل بناكم جاي يذبحون واحد من الخلفاء؟ يا اخي حكي عجيب. ما ادري هذا ما وحده يجي هالكلام، انا ما ادري اسوي لك احكي لك لطايف. هذا كلام مو وحده يجي من وراء ايادي خبيثة. تنبه لي شوي زين، هاي لعبة خطرة جدا، لعبة خطرة يجب ان يتنبه لها. ارجوك احنا مفروض ان موردنا، انا ما احكي من منطلق ضعف، لا ما جاي احكي من منطلق ضعف ابدا، احكي من منطلق اخوة. لانه انا مثلا مو قليل العدد افرض، لا، وارائي معروفة وكتبي معروفة، لكن هل لعبة الخطرة بين المسلمين شنو نتيجتها؟ انت تجي تشوش تنقل لك رأي. اخي ليش ما تحط ايدك على ضميرك؟ ما تقول ان هذا انسان يتجه الظهر وياي الى قبلة واحدة ويقرأ معي قرآن واحد ويرفع لواء لا اله الا الله. انت ليش ما تكافح التبشير، تكافح الالحاد، تكافح الانحلال؟ يا جبان انت لو تعرف هذول عندهم ما على شف. والله كلام ما على شف، ما على شف ينحكي هالكلام الحقيقه. يعني عيب. انا اقول لك اليوم المسلمين يعيشون على حافه كارثه. كل مسلم مسؤول ان يشجب هاللون من التفرقه. اذا اكو مسلم يؤمن بال... يا اخي لك رايك، انت تريد فضل اي واحد. انا الدليل اوصلني ان اصحاب النبي يفضلهم الامام علي، وانت تقول ان الدليل اوصلني ان اصحاب النبي يفضلهم الخليفه الاول. ابارك لك دليلك، واذا عندي دليل اطالعك دليل بدليل. واختلاف الراي لا يفسد للود قضيه، القضايا العلميه ما بيها نقاش. اما ان تصل الى مستويات مهاتره هذا ما ياباه روح الاسلام. انت دا تحقق للاستعمار العن سيوفه. نعم الحقيقه اعود للموضوع، ما عندنا ترى الراي هذا جنوني. نرجع الى نقطه ثانيه، التفت لي بالايه القران الكريم ليش قال فانكحوا ما طاب لكم ولم يقل من طاب؟ لان انت تعرف علماء اللغة يجعلون ما للعاقل ولغير العاقل. نبلجن هاي لفظة ما مو مثل من للعاقل. ما تطلق للعاقل ولغير العاقل، يعني للبهيمة وللجماد وللعاقل. ليش ما قال القرآن فانكحوا من طاب لكم من النساء؟ هنا اكو بها اراء. بالله التفت شوية للاراء، الاراء مهمة. الرأي الاول يقول ان ما هنا المقصود بها الحجور الطاهرة، يعني ما المقصود بها المرأة حتى يعبر عن التعبير الحجر الطاهر. يعني لما تريد تتزوج تزوج الحضن النظيف، المرأة اللي عايشة ببيئة مستورة بس. هذا هو الاسلام، ما يريد من المرأة الا ان تكون على درجة من العفة والستر. هذا هو، والا الشروط الباقية كلها يلغيها. مستورة بالدرجة الاولى وما عندها مرض معدي، لا يكون عندها مرض معدي لا نفسي ولا جسدي، لان المرض المعدي راح ينتقل للاولاد. كذلك الزوجة مكلفة باختيار الزوج. مو الاسلام يقول للولي، يقول لك ابنتك كريمتك انظر لمن ترقها. انت لما تتزوج بنتك هذه كريمتك، راح تسويها رق لمن تطيها، فكر قبل ان تزوجها. ان هذا مو لمجرد عنده فلوس مثلا وعنده سيارة واخلاقه منحلة الليل كله يتقلب بالخمرة وبالرذيلة وتشيل للبنت لان عنده مركز اجتماعي تطيها. لا لا، انت تظلمها، انت جاي تعقها، جاي تقطع رحمها. اختار لها انسان نظيف بس يملك كفاية ويملك معاملة حسنة. فما هنا هاي ماش مقصود بها؟ مقصود بها الحجر النظيف. ما طاب يعني الحجور الطيبة النظيفة التي لم تتلوث بمرض خلقي او بمرض جسدي. زين هذا رأي. الرأي الثاني انه ما طاب يعني كناية عن عدم المحارم. شنو المحارم؟ يعني اللي يقول اكو مرأة محل الزواج، محل العقد، ومرأة مو محل العقد. مثل ايش؟ انا ذكرت مسألة امس مثلا، هاي المسألة عند المالكية وعند الاحناف. زين العفو، عند الشافعية وعند الشيعة ايضا. نبه لي زين، شنو هي المسألة؟ المسألة البنت اللي تولد من الزنا. نبه لي، فد واحد عنده علاقة غير شرعية مع امرأة وحملت المرأة وولدت بنت، كبرت البنت، يجوز لي يتزوجها؟ يوم يجوز لي يتزوج. الاغلب 99% من فقهاء المذاهب الاسلامية ومن فقهائنا يقولون ما يجوز. ليش؟ هاي بنته من ماء، هاي بنته حقيقة، بنته من ماء، غاية ما في الامر ما اجت عن طريق عقد شرعي. زين بعضهم يقول لا هاي ما نعتبرها بنت، لان البنت اللي يعتبرها الشارع بنت ياهو اللي تيجي من العقد، اللي تيجي من العقد من الزواج، يكون اكو عقد شرعي، اذا انولدت من عقد شرعي تعتبر بنته تمشي عليها الحرمة. اما اذا ما اجت من عقد شرعي يعني ما اجت من فراش، ها، واللي ما اجت من فراش للعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر، زين، اذا هاي اجنبية، ولما تصير اجنبية حكمها حكم الاجنبية، مثل ما الاجنبية يجوز للانسان يعقد عليها، يجوز ان يعقد عليها، هذا الرأي موجود فرع بعض فقهاء انها بل شوي، زين، وهو رأي الامام الشافعي ورأي الموالك ايضا، زين. هذا الحقيقة تأبى النفس، ليش تأبى؟ لان انا عالم قطعا ان هذه من مائي، ولما تكون من ماء ما يجوز ان يتزوجها ابدا. فما طاب، شنو المقصود به؟ مقصود به المحارم، الله عز وجل ما حرم المحارم قوترة، لا، اكو عندنا محرمة عينا وعندنا محرمة جمعا. المحرمة عينا مثل ايش؟ محرمة عينا مثلا الام عينا، البنت عينا، الاخت عينا. المحرمة جمعا اخت الزوجة، ما طول زوجة عندك زوجتك ما يجوز لك تأخذ اختك، مثلا بنت اخوها، عندك امرأة وتتزوج بنت اخوها بدون اذنها ما يجوز، بلجين الجمع بدون الاذن هنا يا حرام. فاكو عندنا محرمات جمعا وعندنا محرمات عينا. الذن المحرمات يسميهن القرآن مطيبات، ليش مطيبات؟ يعني يبقى بالنفس منهن شعور بأنهن مطيبات. القرآن يقول دور الطيبات، تزوج الطيبات، هاي اثنين. الرأي الثالث ان ما تحمل عليما على حقيقتها، هذا الرأي اللي ارد اقول لك ان رأي خطر مع الاسف، هذا يحتاج شوية اقدم له مقدمة. احنا عندنا الانسان لما ينولد تنولد ويا افكار فطرية، يوم ما تنولد يعني انت من تطلع من بطن امك، افرض تطلع عندك افكار فطرية براسك، يو لا تتعلم افكارك من المحيط من المجتمع، تتربى، المدرسة تعلمك والبيت يعلمك والمجتمع يعلمك، ها؟ الحقيقة هنا اكو عندنا راي علماء النفس وعلماء الانثروبولوجي وعلماء الدين، واتخطر احسن البحوث اللي كتبت، ما اقدر اقول احسن لان الواقع مو اختصاصي، لكن بحث ضخم، اكو بحث الى روز بنديكت، وهي عالمة انثروبولوجية مهمة جدا، زين، امريكية هي، هاي روز بنديكت عندها كتاب اسمه Patterns of Culture، يعني انساق الحضارة، انماط الثقافة او الحضارة. هذه شو تقول؟ تقول في هذا الكتاب ان الانسان يولد مجموعة من الامكانيات الضخمة ولكنها سلبية. شلون يعني؟ يعني الانسان يولد عنده استعدادات بس، صفحة بيضة، كاغد ابيض، ماكو كاغد ابيض اش تكتب بيه انكتب، الانسان يولد كاغد ابيض بس يملك استعداد، عنده استعداد للشجاعة يمكن تنمي به الشجاعة، عنده استعداد للطمع يمكن تنمي به الطمع اذا ربيته تربية الطمع، عنده استعداد للمعرفة يمكن تربي به المعرفة، عنده استعداد للحقد والعصبية يمكن ترسى حقد وعصبية. يعني باعتباره بجملة مختصرة، فرد قاع، نظيفة، طيبة، صالحة للزراعة، شو تخلي بيها يطلع، شايف؟ تزرع بيها حنظل يطلع، تزرع بيها شوك يطلع، تزرع بيها فاكهة يطلع. الحقيقة هاي ترى نظرية القرآن، ها، بالي شوي، زين. بسم الله الرحمن الرحيم، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ماكو شيء ابدا، يولد الانسان خالي الذهن، يستثنون اشياء تجي من الاستعداد. شنو الاشياء؟ مثلا قانون العلية، قانون العلية يعني انت الان من تشوف الطفل لما تجيب له حاجة يقول لك منين جبت هاي، ها، هاي منين جبتها، يسأل، لان يدرك بفطرته ان شيء من لا شيء ما يصير يجي ابدا، لازم الى مصدر، يقول لك منو سوى هذا، انا منين اجيت على الخبز، منين جبته؟ يسأل. عند قانون الشبابية هذا يدركه بفطرته، عند قانون عدم التناقض ايضا يدركك فطرته الى حد ما. بس شو الموضوع اللي نطول به، بس ارد ابين ان الانسان يولد خالي الذهن. من ان ياخذ ثقافته من المحيط. خلنا نجي لها النظرية اللي اقول لك عليها، نظرية خطرة. هذا اللي يقول انكحوا ما طاب لكم يقول ما على حقيقتها. ليش ما على حقيقتها؟ يقول القرآن انزل المرأة بمنزلة من لا يعقل. نبهلي شوي زين. يعني يريد يقول ان القرآن يعامل المرأة على انها تعامل معاملة الحيوان. عجيب انسان هذا. يعني عجيب عجيب راوي. الضحاك وغيره كش كم واحد من ذولا. ذولا هم خلقوا لنا مشكلة في الاسلام. شلون خلقوا لنا مشكلة؟ ذولا فتحوا لك الباب للمستشرقين، خلوا لك المستشرقين اجوا قاموا يحشون المرأة ضد الاسلام، على ان الاسلام يحتقر المرأة، على ان الاسلام يعتبر المرأة نص، على ان على ان على ان على ان الى اخره قاموا يحشدون. هاي نظرية باطلة وما تساوي مقدارها انخاذة. نظرية لا قيمة لها بالمرة. شنو فرق المرأة عن الرجل حتى يقال ان الاسلام عامل المرأة معاملة من لا يعقل؟ مو القرآن الكريم دائما يعقف المؤمنون والمؤمنات، الصادقين والصادقات، الصائمين والصائمات، القانتين والقانتات. يقول منين لك هالعبقرية اللي تريد تيجي تقول ان المرأة عاملها الاسلام معاملة من لا يعقل؟ هذه نظرية خطرة وراها علامة استفهام. وانت ما يضر انت الواقع ما يشيء لك الا هالنوعين. اكو عندنا نوعين لولا يشيئون للدين. واحد يتكلم بشيء ما يعرفه مو شغلته ويقوم يدبج، يقوم يخربط ويخلق له الف مشكلة، هذا البلاء المبرم. يو واحد مدسوس وكلاهما يشيء للدين، يو ما عنده علم ويبدأ يلخبط يمين على شمال، يو لا والله عنده علم ولكن مدسوس يريد يلعب خطر. وإلا أرجوك منين هاي النظرية، نظرية أن المرأة تقل عن مستوى الرجل، أو أن المرأة يعاملها القرآن معاملة من لا يعقل، ولذلك عبر عنها انكحوا ما طاب وما لغير العاقل. هذا رأي لا يعتد به. منين ما أخذ هذا؟ هذا أخذ من الجاهلية، لأن الجاهلية كانت تحتقر المرأة، الجاهلية كانت تعتبر المرأة كائن ضعيف، ويقولون هذه ما تصلح المرأة، ولذلك ما كانوا يعطوها ميراث، يقولون ما بها قابلية قاتل ولا بها قابلية دافع. هذا وين وين اجى الدين الإسلامي جعل الجنة تحت أقدامها؟ مو يقول الجنة تحت أقدام الأمهات. زين، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت فإن لم تستطيعوا أن تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قلت لك هذا الشرط بعض الفقهاء يقول ما يتحقق، ولذلك أكو بعض الفقهاء يفتي بعدم جواز التعدد. بس ذولا شاذين، واحد أو اثنين في تاريخ المسلمين تلقى عندها النظرية. ليش؟ يمكن السيطرة على العدالة، يقدر كل امرأة يعدل اذا عنده قابلية مالية وقابلية جسدية يعدل، مو شيء صعب ابدا. طيب، فان لم تستطيعوا ان تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. هاي شنو او ما ملكت ايمانكم؟ هذه اكو بعضهم يقول الاسلام طلع من الباب وطب من الرازونة، طلع من طب من الشباك. شلون؟ يقول حصر العدد لكن اباح التعدد بالاماء بالجواري. تقول له مو هالشكل يا اخي، هذا ترى والله حكم احكام عندكم مرتجلة. الاسلام اجى يعالج مشكلة قائمة، مو اجى خلق مشكلة، لا اجى الى مشكلة قائمة اجى يعالجها. شنو هي المشكلة القائمة؟ المشكلة القائمة لما اجى الاسلام الدنيا بيش كانت واقفة؟ واقفة على العبيد. الدنيا كانت يعني المزارع يديروها العبيد، المصانع مطحنة يشتغلون بها عبيد، معمل يشتغلون بها عبيد، مصنع سلاح يشتغلون بها عبيد، ما كان اكو نظام اجرة، نظام الاجارة ما كان، كان كلش قليل يعني افراد قلائل، ان العامل يأجر نفسه ما كان هذا النظام. اش كان؟ كان ابو المعمل يضطر ويا المعمل يشتري له اثنين ثلاثة هذول يشتغلون بالمعمل. ابو المزرعة عند اقنان، الاقنان شنو؟ القن هو عبارة عن الرقيق مال الارض. هذا لما واحد يبيع مزرعته بيها الشم فلاح ينباعون الفلاح ويا المزرعة، شايف؟ نظام الاجرة ما موجود. زين هذول العبيد منين يجون؟ هذول يجون عن طريق الاستيلاد، عن طريق الامهات. جارية يولد من ابوين مملوكين، جوار يعني عابد وامة، اولادهم يتبعوهم بالرقية يصيرون رق. اجا الاسلام لقى الدنيا مملوءة، الرومان يستخدمون العبيد، اليونانيين، الفرس، الصينيين، الدنيا كلها قائمة على نظام الرق. شلون يعالج الاسلام؟ باي طريقة عالجه؟ وضع لعدة معالجات، ومن جملة المعالجات استغل الغريزة الجنسية. كيف استغلها؟ اجا الى الجارية قال للسيد، هذه الجارية انا احبذ لك ان تتزوجها، اذا تزوجها شنو؟ بس تحمل بعد تنعتق قصرا على سيدها. شلون تنعتق؟ ملكيتها تصبح متزلزلة بعد، لا تباع ولا تشرى، بس تلد ابنها تنحسب على ابنها من نصيب ابنها، خلاص صارت حرة. وبهالطريقة قام يقلص الرق بالتدريج، يقلص نظام الرق تدريجيا حتى لا يحدث هزة بالمجتمع. انت دخل الفت نظرك، انت شايف قانون الغاء الملكية لما اجى ايش احدث هزة بالمجتمع؟ احدث هزة غريبة يعني، يعني القانون لما يجي دفعة واحدة يعالج مشكلة من المشاكل يحدث هزة لا حدود لها. لذلك من الغلط الصرف المعالجات الفورية احيانا. المشرع الحكيم اذا راد يعالج يعالج مسألة بالتدريج. الاسلام يريد يقضي على الرق، باي طريقة يقضي عليه؟ اشتغل الغريزة الجنسية، هاي طريقة. الطريقة الثانية قام يحبث للناس ان يحررون العبد لابسط الاسباب. انت تتصور الحسين تيجي ليه جارية من جوارية، جارية مشتريها بألف دينار، جابت له طاقم الريحان، باقى بها ريحان استوى شالعي من المزرعة وبعد بيه عطر، قدمت له للإمام شدة مع الريحان، أخذها الإمام استنشقها قال أنت حرة لوجه الله. واحد من أصحابه قال له يا ابن رسول الله هاي مكلفتك ألف دينار، أنت لمجرد أن جابت لك باقة ريحان اعتقدتها؟ قال الإمام هكذا أدبنا الله، الله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، وهي الجارية حيتني بباقة من الريحان وأحسن منها عتقها، ليش أبقيها؟ ها؟ يوقف غلام على إيد الإمام يصب الماء بيد الإبريق اللي يغسل إيده، يوقع الإبريق على جبهة الإمام يشجه الدم يسيل، يلتفت له يقول له سيدي الكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال العافين من عن الناس، قال عفوت عنه، قال والله يحب المحسنين، قال اذهب فانت حر لوجه الله. يمر شهر رمضان يشتري الامام زي العابدين عشرات من العبيد، يصير ليلة العيد يقولوا هاي ليلة يعود فيها الله عز وجل على عباده بالمغفرة وانا اعود عليكم بالعتق، يعتقهم لوجه الله. وبها الوسائل، الوسائل اللي ما بها قسرية، يعني ما قسرهم قسر، لان لا تنسى عامل رد الفعل، عامل رد الفعل يلعب دوره في كل شيء. انت لما تريد تفرض شيء على الناس، الناس بالعكس اذا فرضت عليها تتصلب ضده. الاسلام ما اجى استعمل هالطريقه، اخذ بعين الاعتبار عامل رده الفعل، قام يحرر العبيد واحدا واحدا بالتدريج بالتدريج الى ان قضى على نظام الرق. خلاص ما ضل الان نظام رق، الان ما بقى، لان الرق يجي من الحرب ومن المرأة، الحرب حرمها والمرأة حررها. اذا مو طلع من الباب وطب من الشباك مثل ما يقول البعض، لا، ولا يريد يستغل الغريزة الجنسية في سبيل الشعار الجنسي ابدا، انما اراد ان يحرر العبيد وحررهم بهالوسيلة. فاو ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا. الحقيقة هاي شوية يجب ان نلتفت لها. العول شنو؟ العول كثرة العائلة، يعني كأن الدين يخاطب الافراد يقولهم يا ناس ارفقوا بمجتمعكم، يا اخي اعتني بالكيفية لا تعتني بالكمية، طلع لك ولد واحد مهذب طيب اخلاق عالية، نعم عنده شيء من الثقافة، افضل مما تطلع لك 50 واحد غثاء. هو الغريبة انه يقولون مالك ابن انس الامام المعروف مالك ابن انس كان اكو عنده بنت وعنده ولد، اذا قعد للدرس قام يدرس تلاميذه، اذا مر بمسألة بيها غلط او سهى شوية احيانا ذهنه يشرد عن المسألة، بنته ورا الباب الدبلة العصا نبه للغلط للخطأ يتنبه، نعم يحرر المسألة من جديد. ابنه شنو شغلته؟ ابنه عنده طيور مطير شي زين، يخلي ابوه يشتغل بالدرس يبدأ يطلع صقوره وطيوره ويشغله، يقول الامام مالك ان الادب ادب الله. شوفوا هذا الجاي يسوي، شوفوا هذا الجاي يسوي، نبالي شوي زين. الحقيقة هي مو مسألة اطلع اولاد شلون ما كان، ها لا، الولد كون اولا اخذ بعين الاعتبار ان المجتمع بحاجة الى ولد مهذب، بحاجة الى كيفية مو بحاجة الى كمية. يا اخي احنا الان مو قليلين لكن مو قادرين نتغلب على حفنة من اليهود، الى الان احنا مو قليلين لكن مو قادرين نصنع الانسان الذي يصنع الحياة. عدنا الناس كلهم اغلب مع الاسف يعني معظمهم اعباء على الحياة، هو عبء عبء على الحياة، مو جاي يحمل الحياة، لا الحياة شايلته على كتفها عبء ثقل عليها. القرآن يقول ذلك ادنى الا تعولوا، لتتعب نفسك بكثرة العيال وما تقدر تهذبهم وما تقدر ترعاهم وما تقدر توجههم وما تقدر تعدل ما بيناتهم، لان ذول الاولاد خصوص اذا صاروا من نشاء متنوعة، اذا من نشاء متنوعة وما عدلت اخلقت لك الف مشكلة. النعمان ابن بشير عنده حديقة، اجى للنبي قال له يا رسول الله عندي هاي الحديقة اريد تشهد، اريد اسجلها لابني فلان. تفتل النبي قال له اكل اولادك اعطيتهم مثل ولدك هذا؟ انت عندك اولاد من زوجة ثانية؟ قال له ايه عندي. قال له زين اولادك الباقين هم اعطيتهم هالشكل؟ يو لا. قال له لا هذا ميزته. قال له لا اتقوا الله واعدلوا لا تشهدني على جور. شال الورقة ذبها الى قال له تفضل في ورقتك، انت جاي تيجي للعائلة تدمرها، جاي تمزقها للعائلة، جاي تخلق حقد بين اولادك، حط الله نصب عينيك. شنو ذنب هذا؟ تكره امه وهذا تحب امه، تفضل هذا لانك تحب امه عيب. لا تشهدني على جور اتق الله، يعني يريد لا يخلي ثغرة بالمجتمع. الاسرة تكون منسجمة، الاسرة اسرة طيبة، الله ما جاي يفتح ابواب لاسر مملوءة حقد او مملوءة مصايب. زين من بعد هاللمحات شوية عن الزواج اعتقد اطلت عليك، ها الليلة تعبنا احنا كل سنة اعتادين في ليلة القاسم ان نبحث في الجانب من جوانب الزواج. ليش؟ لوجود راي او رواية بها كثير من الضعف في ان الامام عقد لهذا الصبي على احدى بناته مجرد عقد، وقلت لك ترى الرواية يروها يقولون كانت امنية في نفس الحسين ان يلبي رغبة للحسن، لان المفروض ان القاسم اخر اولاد الامام الحسن سلام الله عليه، وفي اخر ايامه لما احتضر الامام الحسن قلهم علي بصبي هذا الطفل، جابوا للقاسم وضعه في حجره والتفت الى الحسين قال له ابا عبد الله؟ قال بلى. قال له هذا وديعتي عندك، هذا اخر نبلة في الكنانة، هذا وديعتي عندك، وارغب ان يحظى بعطفك بعنايتك ابنك. كنت اشتهي انا اعيش مثلا، وشنو يشتهي الانسان لما يعيش ان يزوج ابنه ويفرح به، فكأنه اكو رغبة في نفس الامام الحسن اراد ان يحققها الحسين. يقولون عقد له على احدى بناته، بس ترى الرواية ضعيفة ها، وما متأكدين من عدها، بس هي رغبة كل ام ورغبة كل اب. الا انه الشيء المتيقن ان هذا الطفل اخذ مصرعه من الحسين اثرا كبيرا، لان هذا اخر واحد طلع من اهل محمد. لما اراد سمع الحسين ينادي الا هل من ناصر، اقبل اليه قال يا عم لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، انا ما يسعني اسمعك تنادي الا هل من ناصر وانا قارع بالخيمة. قال له بناي عد الى الخيمة، هالمجموعة من النساء ما ظل عندهم واحدة، خليك لهم، خليك الى هذه المجموعة من الارامل واليتامى، وعندك ابن عمك الامام السجاد لا احد يرعاه، تولى رعايته، ارجعه الى الخيمة. ثم لم يلبث ان رجع مرة ثانية، سمع الحسين ينادي اقبل اليه، قال يا عم والله لا اقدر ان اسمعك تنادي على هل من ناصر وانا جالس بالخبا. قال بني عزمت على القتال؟ قال بلى. قال ابرز بارك الله فيك. برز وهو يرتجز ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالاسير المرتهن بين اناس لا شقوا صوب المزن. تبردق فوق مهرة وقال يومي، وقال الزمت على الخيل قومي، رفسها وصاح بالفرسان قومي عن دربي وصير ذياع بالبار نقص شراك نالا وقف يلوي ولجدي بوق جوال سير مخزي طب الراس وجاسم ما عرف به خر يرفش مثل طير اللي خرار بشى ونادى يا جاسم شبيبي يا ريت السيف قبلك حز وريدي يهون لكم تخلوني وحادي. حمله الحسين الى المخيم، يقول بعض المؤرخين وضعه الى جانب علي الاكبر، اخذ ينظر بوجه هذا مرة وينظر بوجه هذا مرة اخرى ودموعه جاري على خده. قضيت طبق يا شبان وحسين، ظل وحيد بس يدير بالعين، يدير الغام يسرى ونوب يمين. تلك الوجوه المشرقات نسألك اللهم ونتوسل بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله. اللهم انصر حماة دينك واخذل من خذل دينك، اجعل اللهم عواقب امورنا الى خير. امنا في اوطاننا الاخوة المؤسسون، تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.